الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بعدما أنهى المصنف كلام على ما جاء في باب مواقض الوضوء، ذكر بعده بابا جديدا وهو باب التيمم. باب التيمم. وقبل أن نشرع في الباب نبين معنى هذه الكلمة، كلمة التيمم في اللغة وفي الشرع. أما في اللغة فالتيمم هو القصد، هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث مما أنعم الله عليكم به وتنفقونه ماذا؟ إلى الفقراء والمساكين. إذن فبين في هذه الآية بأن المقصود بالتيمم القصد. وقال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيث يممت أحمله. علمي معي حيث يممت أحمله. يممت يعني حيث قصدت أحمله. بطني وعاء له لا بطن صندوق. فالشاهد قوله يممت يعني حيث قصدت فعلمي في صدري. قال ابن السكيت رحمه الله: قوله فتيمموا صعيدا طيبا أي أقصد الصعيد، أي أقصد، إن التيمم قلنا هو القصد، أي أقصد الصعيد الطيب، أو أقصد لصعيد طيب، أقصد لصعيد طيب. قال: ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب. فالشاهد إذن أن التيمم وهو من الأم، والأم هو القصد. إذن فالتيمم في اللغة هو القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى، هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. أعيد، التيمم في الشرع هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وتأمل هنا يعني قوله في التعريف التعبد لله جل وعلا، لأن بعض أهل العلم يعني عندما يذكر التعريف يقول هو قصد الصعيد الطيب، لكن بعض العلماء يقول نزيد هذا اللفظ ماذا؟ بيانا للعبادة وتذكيرا بأن هذا الأمر أمر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والذين لم يذكروها يقول نحن نتكلم عن العبادة، لكن لا شك أن التذكير أولى، والذكرى تنفع المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك نذكر بأن التيمم عبادة يتقرب بها إلى الله. فالتيمم إذن هو التعبد لله جل وعلا بقصد الصعيد الطيب بمسح الوجه واليدين ماذا؟ استباحة الصلاة أو بنية استباحة الصلاة ونحوها. قال المصنف رحمه الله: وهو النوع الثاني من الطهارة. قوله وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه قد سبق في كلامه رحمه الله بأن الطهارة على نوعين، سبق وأن ذكرنا بأن الطهارة على نوعين، منها أو أحدها كما قال هو الطهارة بالماء، الطهارة بالماء وهي الأصل. وهنا يذكر رحمه الله النوع الثاني، هنا يذكر النوع الثاني. إذن قال وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو يعني التيمم بدل عن طهارة الماء، وهو بدل عن طهارة الماء، أي أنه ليس أصلا، قوله وهو بدل عن طهارة الماء أي ليس أصلا، لأن الأصل هو التطهر بالماء. والدليل على أنه ليس أصلا هو قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فهو يعني البدل يكون عند عدم وجود الأصل، يعني البدل متى يكون؟ يكون عند عدم وجود الأصل، والماء هو الأصل. لذلك بيّن سبحانه وتعالى أنه عند عدم وجود الأصل فإننا ننتقل إلى ماذا؟ التيمم، وهو المبدل. إذن والدليل على هذا أيضا يعني من الآية أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث طويل، ومما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ورأى رجلا قد اعتزل القوم ولم يصلي معه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصلي؟ فقال إني جنوب، يعني كان جنوبا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم. ثم لما حضر الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال خذ هذا وأفرغه عليك. فالشاهد الآن أن ماذا؟ التيمم بدل عن الماء. لذلك في الأول عندما عدم الماء قال له الصعيد يكفيه، لكن لما وجد الماء الذي هو الأصل قال خذ هذا وأفرغه على عليك. فدل ذلك على أن ماذا؟ التيمم بدل عن الماء وليس أصلا. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، يعني فليمس هذا الماء جلدك. فالشاهد إذن هو أن الأصل في الطهارة هو الماء، والتيمم ماذا؟ بدل عنه كما قال المصنف، وهو أي التيمم بدل عن طهارة الماء. قال رحمه الله إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، إذا تعذر يعني متى، يبين هنا المصنف رحمه الله متى ننتقل التيمم. قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، وأعضاء الطهارة إن كان المقصود بالطهارة الطهارة الكبرى فهي جميع البدن، وإن كان المراد يعني المراد بها الطهارة الصغرى فهي الأعضاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه هي أعضاء ماذا؟ الطهارة. فإذا تعذر يعني استعمال الماء لأعضاء الطهارة قوله هنا أو بعضها أو بعضها يعني كان كان بها جرح أو كان بها كسر عليه جبيرة أو نحو ذلك. قال أو بعضها لعدمه، المقصود بالعدم هنا يعني عدم وجود الماء، المقصود بالعدم يعني عدم وجود الماء، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء أي غير واجد له، سواء كان في بيته لا يجده في بيته أو لا يجده في رحله يعني إن كان مسافرا، ولا ما قرب منه، فهذا كله يعد فاقدا للماء أو عادما للماء. ويدخل في هذا أيضا يعني في الحال في حكم العادم للماء يدخل فيه أيضا يعني من يعجز عن شرائه، من يعجز عن شرائه بحيث لا يكون معه المال أو لا يكون معه ما يكفي للشراء، لأن قد يكون الإنسان في مكان ووجبت عليه الصلاة ولم يجد ماء يتوضأ إنما وجد ماء يباع، في هذه الحالة نقول يجب عليه أن يشتري الماء. لكن إن كان يعني ليس عنده مال يشتري به هذا الماء أو كان عنده مال لكنه لا يكفي لشراء الماء، ففي هذه الحالة نقول له تيمم. أما إن كان قادرا على الشراء فيجب عليه أن يشتري الماء يتوضأ به. إذن فيكون في حكم العادم من لم يستطع الشراء أصلا لعدم وجود المال عنده أو عنده مال لكنه لا يكفيه لشراء الماء الذي يتوضأ به. ومثله يعني من كان مسافرا ومعه ماء قليل، قد يكون مسافر يكون معه ماء قريب يخاف يعني إن توضأ به فإنه ماذا يحصل له العطش ويموت بسبب ذلك، في هذه الحالة ينتقل للتيمم لأنه في حكم فاقد الماء. وبهذا أفتى علي رضي الله عنه وارضاه كما عند الدارقطني وغيره. إذن فكل ما يدخل في معنى يعني قول المصنف لعدمه في عدم الماء وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء، كل ما يدخل في هذا فإنه يحل التيمم، فإنه يحل التيمم. أما من كان يقدر على الشراء ويقدر على الاستعمال فإنه ماذا يجب عليه ماذا أن يتوضأ ولا يجوز له أن يتيمم. قال رحمه الله أو خوف ضرر باستعماله، أو خوف ضرر باستعماله يعني يخاف إن استعمل الماء أنه يهلك فيموت أو أنه ماذا يزداد مرضا أو أنه عليكم السلام أو أنه ماذا يتأخر برؤه. ففي كل هذه الحالات إذا كان يخشى ويخاف الضرر على نفسه فإنه يجوز له ماذا أن يتيمم. إذن قوله هنا أو خوف ضرر باستعماله أي يكون عنده الماء لكن يخشى إن استعمل هذا الماء كان يكون به مرض، ولو استعمل هذا كما قلت لهلك بموت أو بزيادة مرض أو بتأخر برء، فمثل المرض ومثل البرد الشديد فإنه يكون عذرا ماذا للتيمم، يكون عذرا ماذا للتيمم. قال رحمه الله ونذكر الدليل على ذلك قبل هذا، الدليل على أنه إن خاف ضرر خوف ضرر باستعماله أنه يتيمم، الدليل على هذا ما أخرجه البخاري معلقا ووصله أحمد وغيره عن من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك أو أن أهلك، يعني خشي لو أنه اغتسل من الجنابة أن يموت. قال: فتيممت، تأمل هنا، قال تيممت، هذا هو الشاهد، ثم صليت بأصحاب الصبح، يعني صلى بهم إمام، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أجنب وأنه تيمم وأنه صلى بهم إمام، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال عمرو رضي الله عنه: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فهذا دليل على أنه من خشي الضرر باستعماله الماء فإنه يتيمم. لذلك قال الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: فيه دليلان على جواز التيمم، فيه دليلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهلاك. من أين أخذ هذا؟ قال رحمه الله: التبسم والاستبشار، لأن عمر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا عدم الإنكار، يعني تبسم واستبشر صلى الله عليه وسلم بما أوتي عمر من هذا الفقه، واضح، وفي نفس الوقت لم ينكر عليه، فدل ذلك على أنه أقره على هذا الفعل. فلذلك قال أهل العلم: إذا خشي على نفسه الهلاك أو الضرر فإنه ماذا؟ يشرع له التيمم، كما قال المصنف: أو خوف ضرر باستعماله، أو خوف ضرر باستعماله. ثم قال رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء، فيقوم التراب مقام الماء. لكن هنا يعني مسألة وهي مهمة تتعلق بالتيمم، وهي: هل التيمم يعني رافع للحدث أو أنه مبيح لما تجب له الطهارة؟ هل التيمم إنسان إذا تيمم نقول أن هذا قد رفع عنه الحدث كالوضوء، أو أنه مبيح ماذا؟ لما تجب له الطهارة فقط؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح هو القول الأول، أي أنه ماذا؟ رافع للحدث كالماء. الراجح أنه رافع للحدث كالماء، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر وليتم نعمته عليكم. إذن فمن رفع الحرج أن يكون حكمه حكم الماء. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحديث في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. إذن فسمي التيمم طهورا كالماء. الدليل الثالث وهو القاعدة الشرعية، وهي أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل له حكم المبدل منه. فإن قال قائل: هل هناك خلاف يترتب على أو هنا هل هناك أثر يترتب على هذا الخلاف؟ يعني إذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث أو أنه مبيح ماذا لما تجب له الطهارة؟ نقول نعم تترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه أثر. نذكر أمثلة لذلك. إذا تيمم إذا قلنا بأنه ماذا أو نأتي بمثال رجل ماذا تيمم ليصلي راتبة المغرب تيمم ليصلي راتبة المغرب ثم بعد ذلك أذن للعشاء هل الآن نقول صلي بها ولم ينتقض يعني لم ينتقض ماذا هذا التيمم هل نقول له صلي بهذا التيمم العشاء أو نقول له لا بد أن تعيد هنا التيمم هنا يظهر أثر الخلاف فإذا أخذنا بالقول الراجح وأنه يعني التيمم رافع للحدث كالماء نقول له صلي وإن قلنا بأنه مبيح لما تجب له الطهارة نقول له أنت تيممت للراتبة ولم تتيمم العشاء إذن في العشاء لابد أن تتيمم مرة ثانية لاحظنا هنا الفرق بينهم لكن الصحيح كما قلت لكم أنه إذا تيمم فكأنه توضأ الحكم واحد للأدلة التي سبق وأن ذكرتها فلذلك نقول بأن التيمم رافع للحدث رافع للحدث كالماء وليس فقط مبيحا لما أحلت أو لما تجب له الطهارة كما قال بعض العلماء أيضا من الأمثلة رجل توضأ تيمم لصلاة المغرب سيصلي المغرب تيمم ثم بقي على طهارة التيمم هذه حتى أذن للعشاء هل نقول له أنت تيممت للمغرب صلي العشاء أو نقول له لا بد أن تتيمم للعشاء على القول الراجح ماذا نقول ما لم ينتقض وضوء صلي العشاء لأن التيمم رافع للحدث لكن على القول بأنه مبيح ليس برافع ماذا يقول له لابد أن تتيمم لأنك تيممت في صلاة المغرب والآن دخل وقت العشاء إذن فهم يقولون بخروج الوقت يعني يبطل التيمم وهذا لا دليل عليه فلذلك كان الراجح أن نقول بأن التيمم رافع للحدث أيضا من الأمثلة يعني إذا مثلا أراد يعني من لا يستطيع الوضوء أراد أن يقرأ القرآن فتيمم لأنه يستحب وعلى قول كثير من العلماء أنه يجب ماذا لمن أراد أن يمس المصحف أنه ماذا يكون طاهر فهو تيمم ثم بعد ذلك أذن لصلاة ماذا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تيمم لماذا هو للقراءة هل في هذه الحالة يجوز له أن يدخل في الصلاة أم لابد أن يتيمم ترجع الخلاف الذي ذكرنا على القول الراجح نقول هو طاهر لم تنتقض طهارته فنقول له صلى كأنك توضأ أما على القول الآخر وهو المرجوح الذين يقولون بأنه ماذا مبيح فقط ففي هذا الحال يقول له ماذا يجب عليك أن تعيد التيمم لكن الصحيح هو ما ذكرته وهو أنه ماذا رافع لا مبيح أنه رافع حدث كالماء لا أنه مبيح لما تجب له الطهارة فهو إذن كالوضوء لا يعيد التيمم حتى يأتي عليه ناقض من نواقض الوضوء المعروفة وقد سبق الكلام عليها في دروسنا الماضية إذن هذه المسألة كما قلت هي مسألة مهمة، إذا يعني فهمها يزول عنه الإشكال الذي ماذا يتخبط فيه كثير من الناس، هل نعيد أو لا نعيد. إذا فهمنا المسألة فنقول إذا توضأت، إذا تيممت كأنك توضأت. نعم. قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يعني الذي يريد التيمم ماذا عليه أن يصنع أو كيف يصنع؟ الآن يريد الشيخ رحمه الله أن يبين كيفية التيمم. قال أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ينوي لابد من النية، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والتيمم عمل، فلابد إذن له من نية. وسبق وأن ذكرنا بأن النية محلها القلب، وأنه لا يشرع التلفظ بها، لا يشرع التلفظ بالنية. فإذا نوى أن يتيمم يتيمم وينوي في قلبه فقط دون أن يتلفظ، وأن يقول نويت التيمم لصلاة العشاء ولا نويت التيمم لصلاة الظهر ولا غيره، كما أنه إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ مباشرة دون ماذا أن يتلفظ بالنية. قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يعني إن كان عليه حدث أصغر ينوي رفع الحدث الأصغر، وإن كان عليه حدث أكبر ينوي رفع الحدث الأكبر. ومعلوم يعني قوله هنا الأحداث أن الأحداث قد تتنوع، قد يكون مثلا عليه حدث أنه بال مثلا وأتى الغائط ونام، فهذه ماذا أحداث لكنها كلها صغرى، فهو ينوي رفع الحدث الأصغر، فيكفي ماذا أن يتيمم مرة واحدة ينوي بها ماذا رفع الحدث الأصغر. لكن إن كان عليه جنابة فإن هنا لابد أن ينوي رفع الحدث الأكبر، لابد أن ينوي ماذا رفع الحدث الأكبر. فلذلك لو أن كان عليه جنابة ثم أنه نوى يعني عند التيمم أنه يتوضأ نوى رفع الحدث الأصغر، فهنا ماذا لا تصح الصلاة، بل لا بد أن ينوي أن يعيد التيمم وينوي رفع الحدث الأكبر. لذلك قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث إن كان حدثا أصغر أو إن كان حدثا أكبر، ثم يقول بعد أن تقوم النية في قلبه يقول بسم الله، وهذا كالوضوء لما ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وسبق أن تكلمنا بأنه ينبغي على المتوضئ أو المتيمم أنه يسمم، لكن من نسي فلا شيء عليه، لكن من تركه عمدا ترك التسمية عمدا فإنه يخشى عليه، لأن يعني بعض العلماء قالوا من لم يسم فوضوءه باطل، لكن الصحيح ماذا أن ماذا أنه يستحب ماذا أنه يسمي أنه يسمي، لكن إن نسي فلا شيء عليه، لكن إن نسي فلا شيء عليه، وإن تذكره يتوضأ يسمي، لكن من تذكر بعد أنه فلا شيء عليه، لكن من تذكر عند بداية الوضوء فهنا نقول له سم عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يضرب قال التراب بيديه مرة واحدة، وهنا المصنف قال ثم يضرب التراب، يعني ظاهر كلامه أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، وهذا قول وهذا مذهب لبعض أهل العلم، قالوا التيمم لا يكون إلا بالتراب. فيليت المصنف هنا يعني لو قال يعني ثم يضرب بالصعيد موافقة للآية، أو قال ثم يضرب على وجه الأرض، فهذا هو ماذا الأولى في هذه العبارة. لذلك قال ثم يضرب التراب، قلنا الأولى لو قال المصنف ثم يضرب وجه الأرض أو الصعيد لكان أولى. لماذا؟ لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا، واضح، لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. ولأن الصعيد هو وجه الأرض، الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره، ترابا كان أو غيره، أو غير تراب، يعني سواء كان حجر أو كان رمل أو كانت الأرض سبخة أو غير ذلك، فكلها بما أنه صعيد يعني وجه الأرض فإنك تتيمم عليه، فإنك تتيمم عليه، وغير ذلك مما هو يعني من جنس الأرض فيتيمم عليه ولا إشكال فيه. قال رحمه الله يعني بعد أن قال يضرب التراب يديه قال مرة واحدة، يعني في التيمم يكون الضرب مرة واحدة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عن أبيه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم قال، وكانت يعني في الحديث هذا في قصة، وهو أن عمار رضي الله عنه وأرضاه يعني كان في سفر فأجنب، كانت عليه جنابة ولم يكن عنده ماء، فماذا صنع؟ تمرغ في التراب، قال فتمعكت في التراب كما تمعكت دابة أو كما تمرغ الدابة، فهو يظن أن ذلك يعني يقوم مقام الاغتسال للذي عليه جنابة لابد أن يغتسل، فهو ماذا؟ كانت عليه جنابة ولم يكن عنده ماء، فماذا صنع؟ تمرغ في التراب ثم صلى. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو الشاهد، قال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على العرض، إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني يضرب الأرض ثم نفخ فيهما، والمقصود يعني نفخ فيهما أنه أزال ما علق فيها من تراب، فلذلك يعني لو مسح على حجر أملس لم يكن فيه تراب فلا يحتاج إلى النفخ، فلا يحتاج إلى أن ينفخ في يده أو أنه ينفضها، المهم أنه إذا يعني وضع يده في التراب وعلق بها شيء من التراب فإنه ينفضه أو ينفخ فيه حتى يعني ينزع، ثم يمسح وجهه ويمسح يديه، يمسح وجهه ويمسح يديه. قال وجاء في رواية وهي واضحة جدا وهي عند أبي داود والترمذي، التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم ضربة للوجه والكفين، إذن فهذا معنى قول المصنف رحمه الله يضرب التراب بيده مرة واحدة، قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، يمسح بهما جميع وجهه، الوجه من أين؟ كل ما واجه من منابت الشعر إلى آخر الذقن، وهذا كالوضوء كأنه يتوضأ، يمسح كامل وجهه وجميع كفيه، يعني يمسح بهما أيضا جميع كفيه. وموضع المسح يقول العلماء في التيمم، موضع المسح في التيمم هو موضع، هو الموضع الذي تقطع منه يد السارق، ويد السارق تقطع من أين؟ من المفصل، من المفصل هنا، فالتيمم إذن يكون هنا إلى موضع قطع يد السارق، لأن الآية في قوله سبحانه وتعالى عندما بين التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم، فقد تحتمل ماذا؟ أنك تمسح إلى هنا إلى المرفقين، لكن هنا أمر مهم وهو أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، لذلك قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، والسارق تقطع يده أولا من هنا، واضح الآن؟ ولو كان يعني المراد بالمرفقين لبينه كما بين في آية الوضوء، فلذلك قال العلماء إذا أطلقت اليد فالمراد بها ماذا هنا إلى المفصل. ولو أراد يعني للمرفق لقال كما في الآية الوضوء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في الآية وأيديكم إلى المرافق. لكن لما أطلقت فالمراد بها ماذا أكف. لذلك قال يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. إذن إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقطع يد السارق كما قلت يكون من مفصل الكف من مفصل الكف. ثم قال فإن ضرب مرتين فلا بأس. يعني الشيخ يقول فإن ضرب مرتين كأنه يقول يعني ضرب مرة ليده ومرة لوجهه فلا بأس. لكن يعني الحق أن نقول بأن في ذلك ماذا بأس. لماذا؟ لأنه مخالف لصريح السنة. لذلك قال أبو بكر بن العربي رحمه الله وصريح الصحيح أنه ضربة للوجه والكفين. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للخلق وعلمه للأمة فليس لأحد في ذلك رأي. نعم الوقت يعني قد انتهى. إذن فالشاهد أن قوله فإن ضرب مرتين فلا بأس. لكن كما قلنا هذا فيه بأس. لماذا؟ لأن فيه مخالف لصريح السنة. فلذلك نقول الضرب يكون مرة واحدة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك وهذا نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.